الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، ها قد علمتم الرحمة الحقيقية بالأولاد، ألا وهي تربيتهم على دين الله جل وعلا. فعلموا أولادكم دينهم، علموهم أركان الإسلام وأركان الإيمان، وأقرئوهم القرآن، فإن من تبع القرآن والله فلا يضل ولا يشقى. يقول العلامة ابن خلدون عليه رحمة الله في مقدمته في الفصل 39، يقول: إن تعليم الولدان للقرآن أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه، وبعض تعليم بعض متون الأحاديث، حتى صار تعليم القرآن الكريم أصل الأصول الذي ينبني عليه غيره من الملكات، إلى آخر كلامه النفيس رحمه الله تعالى في هذه المسألة. كذلك لا بد أن نعلم أبناءنا بطولات المسلمين ومغازي المسلمين، فإن ذلك يزكي شعور الاعتزاز بتاريخهم وأمجادهم وأسلافهم. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. كذلك ينبغي أن، وهو أيضا من ظواهر الرحمة بالأولاد، أن نعلمهم الحلال والحرام ليكونوا على بصيرة من دينهم. هذا عن الرحمة بالأولاد، وإن كل ما سمعتموه في هذه الخطبة إنما هي استفادة، وإنما هي فائدة لقول الله تعالى فقط في هذه الكلمة: يا بني، على لسان لقمان الحكيم رحمه الله تعالى. لأن الذي يفسر القرآن الكريم لا بد أن يستفيد من آيات الله عز وجل، إذ لا يقتصر الأمر على شرح المعنى فقط أو على تبيان سبب نزول الآية، بل لا بد أن نستفيد من القرآن الكريم لفظا لفظا وكلمة كلمة وجملة جملة. يا بني، لأن لقمان الحكيم ما نادى ولده بهذا الأسلوب يا بني، وبينهما فرق كبير بين أن تنادي ولدك يا بني وبين أن تناديه يا بني. فإن لقمان تبع في ذلك كما قلت في أول الخطبة الأنبياء والمرسلين، حيث نهج هذا النهج، وذلك بنداء ولده بصيغة التصغير الدالة على العطف يا بني، وذلك أدعى لاستمالة قلبه وأدعى لاستمالة ولده إلى نصائحه. فإن أسلوب اللين والرفق من الأساليب التي يحبها الله جل وعلا، ليس في تربية الأولاد فقط، بل في نصح العباد بصفة عامة، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، فإن الرفق يزين كل دعوة وانعدامه يشينها. وها هو صلى الله عليه وسلم، لا تظن أن كلامه دخانا يطير في الفضاء، ها هو صلى الله عليه وسلم يحول هذا المنهج التربوي العظيم الكريم إلى واقع حي وإلى نموذج متحرك. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلاة الجماعة، بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ غطس رجل من القوم، فقلت له: يرحمك الله، فرماني الناس بأبصارهم، فقلت، وهو في صلاته، فقلت: واتكل أمياه، ما بالكم تنظرون إلي؟ يقول: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيت أنهم يصمتونني سكت. فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته دعاني يقول: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. الله أكبر. وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فأراد الناس أن يقعوا به، فقال صلى الله عليه وسلم: اتركوه. وفي رواية: دعوه. وفي لفظ: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، وصفوا على بوله سجلا من ماء، أي سطرا من ماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لا إله إلا الله. أين الدعاة إلى الله جل وعلا من هذا المنهج التربوي الكريم، ومن هذا الرفق، ومن هذا اللين؟ بل واسمعوا مني هذه القصة العجيبة التي سأختم بها هذا اللقاء وهذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، ورواها الإمام الطبراني في معجمه الكبير، والإمام البيهقي في سننه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس من أصحابه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشاب: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، ائذن لي بالزنا. جاء يطلب الرخصة، لماذا؟ ليزني والعياذ بالله. قال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فزجره الناس وقالوا له: مه مه، وهذه أداة إنكار للعرب، قالوا له: مه مه. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه، أدنوا مني. فدنا هذا الشاب ثم جلس، فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: تعلموا يا شباب الصحوة، تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب وهذا المنهج التربوي الكريم الذي استطاع من خلاله صلى الله عليه وسلم أن يكسب قلوب العباد إلى طريق رب العباد جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم بكل رفق ولين لهذا الشاب الذي جاء يطلب رخصة في الزنا، قال عليه الصلاة والسلام له: أتحبه لأمك؟ فقال هذا الشاب: لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتحبه لابنتك؟ فقال هذا الشاب: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أتحبه لأختك؟ قال: جعلني الله فداك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أتحبه لعمتك؟ قال: جعلني الله فداك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. فوضع صلى الله عليه وسلم يده على هذا الشاب وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فلم يعد هذا الشاب يلتفت إلى شيء. وفي رواية أنه ما برح مكانه حتى قام رجل من الصحابة رضي الله عنهم جميعا وقال: أنا أزوجه يا رسول الله. هكذا أيها الأحباب، لا بد أن نربي أبناءنا على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك حقيقة الرحمة بهم. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير الورى الرسول المجتبى والحبيب المصطفى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق قادة المسلمين لتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وفقهم لكل خير يا رب العالمين، واجعلهم رحمة لرعاياهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي سائر الأوطان يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم سلم المسافرين من المسلمين في جوك وبرك وبحرك أجمعين. اللهم ردهم إلى أهليهم وبلادهم وأوطانهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم توفنا جميعا على الإيمان والتوحيد. اللهم توفنا جميعا على الإيمان والتوحيد. اللهم توفنا جميعا على الإيمان والتوحيد. اللهم ارزقنا اتباع سنة محرر العبيد صلى الله عليه وسلم هذا. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر كريم بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو سبق لسان أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.